بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 78. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وقف كل الحجيج الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، أو وقف الحجيج إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم نصا فيهما. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: ولو رأى الهلال طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، واختار في الفروع أنه يقف من رآه في التاسع ومع الجمهور، وهو حسن. انتهى كلامه. قلت: الوقوف بعرفة مرتين بدعة لم يفعله السلف، كما سنوضحه في باب الفوات والإحصار بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. ارجع إليه في باب الفوات والإحصار، ضروري اقرأه. 866. فائدة وإن وقف 65. فائدة 65. نعم. وإن أخطأ الناس فوقفوا. نعم. لأن هذا مما لا يؤخر. نعم. قال: فائدة: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة، بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظنا منهم أنه يوم عرفة، أجزأهم نصا، لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن جابر بن جابر بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. يعرف يعني يصعدون عرفة، يقفون بعرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. رواه الدارقطني وغيره. نعم. قال: في الفروع ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما من رآه، وصرح جماعة إن أخطأوا لغلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ، وهو ظاهر كلام الإمام وغيره. انتهى. قال شيخ الإسلام: الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلف. وقال: فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور. انتهى. قلت: ما قاله شيخ الإسلام هو الحق الذي لا ريب فيه، خلافا لما وجهه ابن مفلح في فروعه من الوقوف مرتين، فإنه توجيه ليس بوجيه، وليته سار على منهاج شيخه كما سار عليه شمس الدين بن القيم وأبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي الصارم المنكي في الرد على السبكي في الرد على السبكي السبكي من كبار خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومخاصم له بالباطل أيضا، وله كتاب في الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اسماه شفاء الأوام. ف فرد عليه ابن عبد الهادي رحمه الله الحافظ بكتابه الصارم المنكي، يعني الموجع في الرد على أي نعم، هذا هو صاحب الصارم المنكي، وهو والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال في الإقناع وشرحه: وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، هذه عبارة غالب الأصحاب. وفي الانتصار: وإن أخطأ عدد يسير. وفي الكافي والمجرد مجرد هذه كلها متون للحنابلة رحمهم الله. نعم. وفي الكافي والمجرد: وإن أخطأ نفر منهم. قال ابن قتيبة: يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، ما بين الثلاثة إلى العشرة. ولذلك قال في المنتهى: وإن وقف الكل أو إلا يسيرا الثامنة أو العاشرة خطأ أجزأهم. انتهى كلام الإقناع وشرحه. نعم. قال في شرح المنتهى: وظاهره سواء أخطأوا لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام الإمام وغيره، وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم الحج لأنهم لم يقفوا في وقته، وأما الأكثر فقد ألحق بالكل في مواضع، فكذا هنا على ظاهر الانتصار وغيره. وفي المقنع: وإن أخطأ الانتصار كتاب الكلوذاني أبي الخطاب كما قلنا لكم، اسمه الانتصار في المسائل الكبار. نعم. وفي المقنع: وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج. قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الجمهور، ولم يخالفه في التنقيح وجزم به في الإقناع. انتهى نقل عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه، فإذا شك الناس في عرفة فقال قوم يوم النحر، فوقف الإمام بالناس يوم عرفة ثم علم أنه يوم النحر أجزأهم. نعم. قال في المقنع: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. قال في الشرح الكبير: فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض لم يجزي من أخطأ، لأنهم غير معذورين في ذلك. وقد ذكرنا حديث هبار حين قال لعمر: ظننت أن اليوم يوم عرفة، فلم يعذر بذلك. انتهى. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة يذكرها العلماء، وهي مسألة مهمة جدا، وهي قضية: ما إذا أخطأوا وفرض أنهم تحروا في دخول الهلال، هلال عيد الأضحى، حال بينهم وبين رؤيته غيم، سحاب أو قطر غبار، أو أنهم تحروا ولم يروا، فأكملوا العدة 30 عدة ذي القعدة، ثم بدأوا بعد ذلك، فتبين أنهم أخطأوا، فأصبح اليوم التاسع هو اليوم العاشر، وقفوا اليوم بعرفات بناء على إكمال العدد، فتبين أنهم أخطأوا فوقفوا يوم العاشر، أو أخطأوا وقفوا اليوم الثامن بعرفة. لو حصل منهم هذا أجزأهم نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد. فإن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف الناس فيه، يجتمعون عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والحديث فيه شيء حذفناه، وهو الصوم يوم يصوم الناس. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت عنه الأمر إلى جمع الناس الذي يجتمعون فيه على شيء، فإذا اجتمع الناس على هذا فكذلك، فهو كذلك. فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهكذا عرفة، فإن عرفة يوم يعرف الناس، فإذا كانوا قد اجتهدوا ووقع عندهم الخطأ فإن الخطأ موضوع عنهم. لماذا؟ لأن هذا الباب باب الاجتهاد، وما كان سبيله الاجتهاد فالخطأ فيه موضوع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فلو أن هؤلاء اجتهدوا لكن حصل منهم ذلك فإنهم يثبت لهم الحج. إذا أخطأوا في يوم عرفة فليس عليهم إعادته، ولا يشرع لهم أن يعيدوه، فيجزيهم ويجزيهم الأضحى كذلك. وهذا من الله جل وعلا رحمة، فإنه قد تجاوز للأمة هذه عما وقع منها خطأ. فإذا وقع هذا الخطأ منهم بعد اجتهاد كان هذا الخطأ مغفورا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا الوقوف حينئذ صار وقوفا شرعيا. ولأنه قد اشتهر عند الناس بإجماع هذه الأمة جميعا أن هذا اليوم هو يوم عرفة، وإذا كان كذلك فإنهم قد أدوا ما أمروا به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في رمضان: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهؤلاء اجتهدوا وتحروا فلم يظهر فأكملوا العدة 30. وإذا كانوا كذلك يكونون قد فعلوا ما أمروا به، وإذا كانوا قد فعلوا ما أمروا به فلا يلزمهم القضاء. لأننا لو ألزمنا الناس بذلك لألزمناهم بالوقوف مرتين، تكون العبادة هنا مفروضة عليهم مرتين. ولا شك أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلف. فلو جاءنا 2، 3، 4، 5، 10 قالوا نحن رأيناه خلافا لما عليه الجمع، نقول لهم: لا يقبل ذلك منكم، بل تقفون مع جمهور المسلمين. فإنهم فعلوا ذلك لم يجزهم، لأن الأضحى يوم يضحي الناس، فهذا هو الحق. وأما ما قاله ابن مفلح رحمه الله تعالى فقد رد عليه المصنف رحمه الله مبينا أن الحق هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتوجيه ابن مفلح رحمه الله تعالى ليس بوجيه كما قال المصنف، بل على هؤلاء الذين رأوه ورد قولهم مثلا أن يقفوا مع المسلمين، أن يقفوا مع المسلمين، فهذا هو الحق الذي يسقط به الواجب إن شاء الله تعالى. وأما الوقوف مرتين نقول لهم قفوا لحالكم ثم ارجعوا وقفوا مع الناس، ليس بحسن، ليس بحسن، بل الحسن أن تقف مع عموم المسلمين. نعم. تنبيه: من دفع قبل غروب الشمس من المحل الذي وقف فيه بعرفة لأجل الزحمة ونيته أن يتقدم، نعم، من دفع، من دفع قبل غروب الشمس من المحل الذي وقف فيه بعرفة لأجل الزحمة ونيته أن يتقدم إلى الساعة ولا يخرج من عرفة بل يقف بها حتى تغرب الشمس وهو بها، لم يدره ذلك والله أعلم. نعم، هذا ظاهر، إذا تقدم وانتقل من مكانه إلى الأعلام الأمامية، العلامات الأمامية الغربية التي هي في أول عرفة من جهة عرنة جهة الغرب، لو تقدم إليها، يعني لو كان في آخر عرفة عند الصخرات عند الجبال وقعد هناك أو وقف هناك نهاره كله من بعد الزوال أو من قبل الزوال إلى العصر، ثم ترك هذا المكان ليتقدم حتى يكون في أول من يدفع من الناس، لا يضره ذلك ما دام وهو داخل عرفة، ما خرج من عرفة، لا بأس بذلك، لأنه إنما ذكر هذه القضية ليدفع ما يتوهم عند بعض الناس أنه إذا وقف في هذا المكان لا يتحرك منه حتى تغيب الشمس، لا، لكن لو فرضنا أنه وقف بهذا الموضع نهاره كله ثم لما جاء بعد العصر حمل عفشه وأغراضه على سيارته أو دابته ثم تقدم من موضعه هذا إلى هنا لكنه في داخل عرفات، هذا لا يضيره، فهو أراد أن يدفع بهذا التنبيه التوهم الذي يقع عند بعض الناس من أن من وقف بمكان لا يتحرك منه حتى تغيب الشمس، لا، وإنما المراد بكلام العلماء أنه لا يخرج من عرفة كلها إلا بعد غروب الشمس، فلو انتقل من هنا ليتقدم حتى يكون في أول الدافعين فيصل إلى مزدلفة مبكرا لا حرج عليه. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقفون بعرفة إلى غروب الشمس لا يخرجون منها حتى تغرب، فإذا غربت يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، إن شاءوا أن يخرجوا من عرفة من العلمين يعني من الطريق المحدد بين العلمين خرجوا، وإن شاءوا خرجوا من جانبيهما، من جانبيهما يعني جانب العلم اليمين وجانب العلم الشمال، فإذا ضاق ما بين العلمين بجمع الناس لا مانع أن تخرج من هنا أو تخرج من هنا، لا بأس بذلك. نعم. والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما حد عرنة ولا يقف ببطن عرنة. قلت: لما كان العلمان الأولان حد عرفة فإن مسجد عرنة المسمى مسجد إبراهيم هو في عرنة بلا إشكال، فلا يجزئ الوقوف به وتقدم. وقول الشيخ رحمه الله: والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، أقول: الميلان المذكوران هما علمان للحرم والله أعلم. نعم، هناك ميلان في القديم في السابق، الآن لا، الحدود معلمة بغير التعليم الأول. هناك ميلان، يعني عمودان علمان من هنا ومن هنا، ميلان تدلان على حدود عرفة مزدلفة، وعلمان أيضا في غرب عرفة يدلان على حدود إيش؟ على حدود عرفة. فما بين عرفة وما بين مزدلفة هنا عرنة ونمرة، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. وإذا كان كذلك فإن المسجد الذي هو بعد العلمين هو من عرنة بلا إشكال، فمن وقف فيه فحجه غير صحيح. والمسجد الحالي الكبير الآن بعرفات أكثره قريبا من 3/4 في عرنة، فمن أتم النهار كله فيه وخرج مع الناس بعد المغرب فلا حج له، لكن من جلس في مؤخرته الإضافة التوسعة الأخيرة التي دخلت في عرفات وعليها الإشارة الأعلام في داخل المسجد فهذه من حدود عرفة، فلو وقف بها فوقوفه صحيح وحجه صحيح، وعلى المسلم أن يتحرى لحجه في مثل هذا. نعم. قال الحطاب، قال الحطاب نقلا عن تاريخ الفاسي: وعرنة التي يجتنب الحاج الوقوف فيه. الحطاب مالكي أحد شراح مختصر خليل بمواهب الجليل، وهو من أحسن الشروح. نعم. قال الحطاب نقلا عن تاريخ الفاسي: وعرنة التي يجتنب الحاج الوقوف فيها هي واد بين العلمين اللذين هما على حد عرفة والعلمين اللذين هما على حد الحرم، فليست من عرفة ولا من الحرم. انتهى. جاء بهذا النص عن الحطاب صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل عند المالكية، جاء به ليبين أن العلماء أيضا نصوا على هذا في كتبهم وحددوا الأمكنة، فجاء به عمن تقدم ليؤيد به كلامه الذي تقدم من ترجيح أن عرنة ليست من عرفة فيجتنب الحاج الوقوف بها. نعم. فجاء بهذا النقل عمن؟ عن الحطاب المالكي نقلا له عن الفاسي. نعم. قلت: وهو كما قال والله أعلم، ويأتي في كلام شيخ الإسلام تحديد مزدلفة وأنها ما بين مأزمي عرفات إلى بطن محسر، وهذا هو الصحيح بخلاف ما ذكره هنا من قوله والميلان بعد ذلك حد مزدلفة. نعم، هذا هو الصحيح، فإن الأعلام التي جعلت غربي عرفة هذه على حد عرفة، والأعلام التي جعلت بعد عرنة تدخل أولا في نمرة ثم تأتيك الأعلام، هذه حدود مزدلفة. نعم. فصل. ثم يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار لقول جابر رضي الله عنه. وهذا الوقوف في حق من وقف نهارا حتى تغيب الشمس واجب، يجب عليه أن يشرك الليل مع النهار وهو بعرفة، تغيب الشمس يسقط القرص يتأكد من ذلك، ثم إذا ذهب شيء من صفرتها دفع حتى يتأكد من أن الشمس غابت، لأنه في الناحية الغربية وتحول بينه وبينها عند غروبها الجبال، فلا بد من أن ينتظر قليلا حتى يتأكد من المغيب، وذلك ببدء الصفرة الأولى تذهب ثم يدفع بعد ذلك. نعم. ثم يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار لقول جابر رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. والقصواء التي قطع طرف أذنها، ولم تكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما كان لقبا لها. قال النووي: معنى شنق ضم وضيق، وهو بتخفيف النون، انتهى. نعم، يعني جره إليه، جره إليه بيده الزمام، وهو الحبل الذي يكون في أنف الناقة، فجره إليه، فحينئذ تكبح الناقة فلا تسير. نعم. قال: وهذا الذي سمعته. قال: لم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس. طيب، هذا إخبار، غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فأراد بهذا التأكد من غروب الشمس ومغيبها، وهذا لا يكون إلا بذهاب شيء قليل من الصفرة. ثم دفع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة أو دلالة على أنه يجب على الحاج أن يتأكد من مغيب الشمس، وذلك بسقوط القرص وذهاب شيء من الصفرة، فإن ذهاب شيء من الصفرة ولو قليل يؤكد مغيب القرص، أما بقاء الصفرة يدل على أن الشمس ما غابت. وهذا مثله في الصيام، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. كان يكفي أن يقول: إذا غربت الشمس أفطر الصائم، لا، وإنما جاء بعلامات أخرى يستفيد منها عموم الناس، فقال: إذا أقبل الليل منها هنا بدأ الظلام، وأدبر النهار منها هنا، ولا النهار الضياء، وغابت الشمس، فإن الشمس قد ترى عند بعض الناس أنها غابت، وليس كذلك، ولا سيما من كان في منهبط من الأرض أو بين جبال أو بين أشجار، فلا يكفي ما يراه من الصفرة، لا بد أن يكون مع مغيب الشمس إدبار النهار وإقبال الليل. فهكذا هنا: لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص، فإن مغيب القرص يذهب معه قليل الصفرة، قليل الصفرة، وتأتي بعد ذلك الحمرة، حمرة الشفق، فحينئذ يكون الدفع. نعم. قال في القاموس: شنق البعير يشنقه ويشنقه كفه بزمامه حتى ألزق ذفراه بقادمة الرحل أو رفع رأسه وهو راكبه، انتهى. نعم. قال ابن القيم في معنى شنق: ضم إليه زمام ناقته، انتهى. قال ابن هشام في السيرة والفاكهي في تاريخ مكة والفاسي وغيرهم: كانت الإجازة بالحاج من عرفة إلى مزدلفة ومن منى إلى مكة في بني سعد بن زيد منات ابن تميم. نعم. قال ابن إسحاق: كان صفوان بن الحارث قال كان صفوان بن الحارث بن شحنة. نعم. هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة ثم بنوه من بعده، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان بن الحارث بن شجل، هنا بالجيم. نعم، صحيح، هذا هو شجنة بن عطارد بن عوف ابن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم. نعم. حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان بن الحارث بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناتي بن تميم. نعم. وذكر الفاكهي عن الواقدي قال: سألت ربيعة بن عثمان التيمي وعبد الله بن جعفر عن آخر المشركين الذي دفع بالناس من عرفة ومن منى، فقال ربيعة بن عثمان آخرهم كرب، وقال عبد الله بن جعفر دفع بهم سنة ثمان، وكرب هو كرب من كرب من كرب صفوان كرب. نعم. نعم كرب من صفوان. نعم. وكرب هو كرب بن صفوان يعني هي من صفوان. نعم من صفوان ولا بن صفوان؟ كان آخره هنا كرب من صفوان وهو بن صفوان كما تقدم. وكرب هو كرب بن صفوان على ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وقد استوفيت الكلام في هذا المقام في غير هذا الكتاب. يعني هذا الفاكهة في أخبار مكة يذكر ذلك، والمراد بهذا الآن من المصنف يخبر أنه في الإسلام أول حجة للمسلمين خالصة ليس معهم أحد من المشركين، الذي أجاز بهم هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام لهم موقفهم وموسمهم وهم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك الوقوف كان للجاهلية، قبل فتح مكة كان يقف بها أهل الجاهلية، والجاهلية على قسمين: قريش ومن معهم أهل الحرم لا يخرجون إلى عرفات، وإنما يقفون بمزدلفة كما تقدم معنا ثم يفيضون، والعرب يقفون عموم العرب يقفون بعرفات، أما قريش فإنها لا تخرج من الحرم كما تزعم بل تقف بالمزدلفة، والحجيج يقوم بهم من يقوم بهم من المشركين، فكان آخر من قام بهم وأجاز بهم يعني الناس يتبعونه في الموقف قائم عليهم في الموسم هو من سماه رحمه الله تعالى. أما في هذه الحجة التي هي أول حجة للمسلمين خالصة ليس معهم أحد من المشركين كما بعث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبلها، هذه الحجة أقامها للناس نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا، فأجاز بهم صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة إلى منى إلى مكة صلى الله عليه وسلم. نعم. تنبيه: يجب على الحاج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من عرفة حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة، وحديث علي وأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين غابت الشمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويقفون بعرفة إلى غروب الشمس لا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت السفرة أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة، انتهى. قال في المغني: وقول الخرقي إلى غروب الشمس معناه ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جابر، وفي حديث علي وأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين غربت الشمس، انتهى ملخصا. قال في المقنع: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم. قال في الشرح الكبير: يعني أنه يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه جابر وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، انتهى ملخصا. وقد أجمع الأئمة الأربعة على وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، مستدلين بالأحاديث الصحيحة الصريحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإن قيل حديث عروة بن مدرس بن أوس بن حارثة الطائي يدل على جواز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: لا يدل حديث عروة هذا على جواز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس لوجوه، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا يفسره فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم وقف بالمسلمين نهارا إلى غروب الشمس، فعلم من هذا أن الوقوف إلى غروب الشمس واجب ونسك من مناسك الحج لمن وافى عرفة نهارا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ومنها أن حديث عروة بن مدرس يدل على أنه وقف بعرفة ليلا، لأنه لو كان قد وقف بها نهارا مع الجمع العظيم ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فهل لي من حج؟ ولما كان عروة وافى عرفة ليلا صار يتحرى في وقوفه وينتقل من موضع إلى آخر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ لأنه قد شك في صحة وقوفه من عدمها، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا في زمن الوقوف قبل الزمن الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإن حجه تام. وقد أخذ الفقهاء بهذا، حيث قالوا: من حصل بعرفة في وقت الوقوف ولو لحظة، ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا بأنها عرفة، صح حجه. واستدلوا لذلك بعموم حديث عروة هذا، حيث جاء فيه: وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وبهذا قال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. فهذا الحديث لا يدل على جواز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وإنما يدل على أن حجه صحيح، وهذا متفق عليه بين الأئمة إلا مالكا. وهذا كما لو ترك الإحرام من الميقات فإنه يحرم عليه وحجه صحيح وعليه دم. وتقدم ومنها ومنها أنه لو كان الدفع من عرفة جائزا قبل غروب الشمس لرخص صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، خوفا من الزحام الذي لا نظير له في سائر المشاعر، كما رخص للضعفة أن يتقدموا بعد غيبوبة القمر من مزدلفة إلى منى. فلما لم يرخص لهم في ذلك علم أنه غير جائز، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس واستحكام غروبها وذهاب السفرة قليلا، علم من فعله وتشريعه أن هذا هو وقت جواز الدفع من عرفة لمن وقف نهارا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فأخذ المسلمون ذلك عنه وتلقوه بالقبول والتسليم، وصاروا يدفعون من عرفة كما دفع منها صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. فالذي أفتى عروة بن مدرس بالحديث المتقدم هو الذي وقف بالمسلمين بعرفات إلى غروب الشمس، ولم يدفع منها إلا بعد الغروب، وأمر الجمع العظيم أن يأخذوا ذلك عنه بأن لا يدفعوا من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فصلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل مقتضى قوله صلى الله فإن قيل مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه أنه لا نقص فيه ولو انصرف قبل الغروب، لأنه وقف بعرفة نهارا فشمله حديث عروة، وأنتم توجبون عليه دم جبران. قلنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه أي أدرك الوقوف بعرفة ولم يفتح الحج، بدليل أنه لو انصرف بعد الوقوف إلى أهله ولم يأتي بطواف الإفاضة لم يتم حجه، ولم تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام إن كانت باقية عليه. فعلم أن معنى تم حجه أي أدرك الوقوف ولم يفتح الحج. ونحن نقول بذلك وبأن حجه صحيح، وعليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، ولا ينافي هذا وجوب الدم عليه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهريق دما، وهذا قد ترك نسكا فعله صلى الله عليه وسلم في حجته، ومعه الجمع العظيم وهو الوقوف إلى غروب الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هذه المسألة قد مرت معنا، وهي وجوب الوقوف حتى تغيب الشمس في حق من وقف بعرفة نهارا، يجب أن يبقى بها حتى تغرب الشمس، فإن خرج قبل ذلك ولم يعد إليها فعليه دم وحجه صحيح. وأما الاعتراضات بمثل ما ذكر المصنف رحمه الله فالجواب عليها هو أيضا ما ذكره. لو قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله تعالى عنه، قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني بالمزدلفة، هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يبقى بالمزدلفة لا كما يتهاون فيه الناس، وسيأتينا إن شاء الله. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، والشاهد قولهم فقد تم حجه، مع أنه قال وقف بعرفة ليلا أو نهارا، وهذا وقف نهارا فقد تم حجه، وأنتم تقولون إذا خرج قبل الغروب فعليه دم. نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم له هنا بصحة الوقوف، بصحة الحج، لكن الكمال الواجب في هذا الذي هو إلى غروب الشمس لم يأتي به، وقد وقف بعرفة نهارا، ونحن نصحح من وقف بعرفة نهارا نصحح حجه، لو خرج قبل المغرب نقول حجه صحيح، وقفته صحيحة، لكنها ناقصة، عليه دم إذ ترك الواجب، أما الوقوف في حد ذاته فصحيح، ما خالفنا في هذا. ولذلك قالوا لو وقف من النهار ساعة ثم خرج ولم يرجع يكفيه هذا الوقوف بعرفة، إذا كان في وقت الزوال إذا كان في وقت الوقوف وهو وقت النهار من الفجر إلى الفجر يوم العيد، إذا كان قد وقف من النهار أو وقف من الليل ساعة يجزئه ذلك. فإن كان وقوفه نهارا وخرج قبل الغروب فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج قبل الغروب، فخالف هنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الليل فلا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه البقاء وقتا معينا من الليل، وإنما قال له هذا. فأنت حينما تضم حديث عروة بن مضرس إلى حديث جابر فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتحصل لك وقت الوقوف، فهذا غاية ما فيه يدل على صحة وقفته، لا على أنه يجوز له الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، فإن هذا لم يقل به أحد. ولو كان هذا الانصراف جائز لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من الناس كما رخص لهم بمزدلفة، فهذا هو الصحيح. وأما معنى تم حجه يعني لا نقص فيه، وقفته صحيحة بإذن الله، وليس معنى تم حجه لا شيء عليه، بدليل أنه لو خرج من عرفات وذهب إلى أهله ما طاف ولا بات بالمزدلفة ولا رمى، هذا نقول تم حجه بناء على ظاهر الرواية؟ لا، بقيت أعمال جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الروايات يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا، ما هو تأخذ بطرف منها وتمشي. فمعنى تم حجه يعني قد أدرك الوقوف بعرفة ووقفته صحيحة ولم يفته الحج ما دام وقد وقف شيئا من النهار، لكن إن وقف شيئا من النهار وخرج فعليه دم لأنه قد ترك واجبا. وسيأتينا مسألة قول مالك وهي أعظم وأعظم من قولنا، يعني نحن الحنابلة مع الشافعية والحنفية، يأتي قول مالك وهو قول عظيم جدا، يرى أن من دفع قبل غروب الشمس ليس له حج أصلا، هذا أمر خطير. فهذا يدلك على ما؟ على عظيم الوقوف حتى تغيب الشمس، وأن أمره عظيم. يعني نحن ترى تساهلنا معك، صححنا لك، لو نقلناك على مذهب مالك لا شيء لك، ها؟ احمد الله جل وعلا، احمد الله جل وعلا. لكن هذا هو الصحيح، قول مالك رحمه الله ورضي عنه مرجوح، قول مالك رحمه الله مرجوح. نعم. وعند الإمام مالك إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس لا حج له ما لم يعد إلى عرفة نهارا ويقف بها حتى تغرب الشمس. نعم. ويكون حال دفع، وقلنا إن هذا القول مرجوح الصحيح ما عليه الجمهور من أنه إذا وقف بعرفة نهارا لكنه خرج قبل الغروب فإن لم يستطع الرجوع أو لم يرجع فوقفته صحيحة ويجبرها بدم عن تركه للواجب وهو الوقوف إلى مغيب الشمس. نعم. ويكون حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا. نعم، يذكر الله سبحانه وتعالى في طريقه ملبي ويستغفر ويهلل ويسبح الله جل وعلا في هذا المشي في هذا الدفع، وهو سائر من عرفات إلى المزدلفة، لا يلهيه سيره وزحمة الناس عن ذكره لربه جل وعلا، فيستحب له ذلك. نعم. وسميت مزدلفة بذلك من الزلف، وهو التقرب، لأن الحجيج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها، وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى أيضا بالمشعر الحرام. قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. مزدلفة سمعتموه، وجمع أيضا معروف عند العرب قبل ذلك، وليلة جمع وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه تجوز به؟ لا، وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابلي، فهذه جمع في العرب مشتهرة بهذا الاسم، وعند العرب مشتهرة، وهذه لامية أبي طالب خلدت ذكرها وهو من أهل مكة. وليلة جمع يعني ليلة العيد، والمنازل من منى، طبعا هو يقسم بهذه الأماكن، هذا قسم باطل لكن على شركه، لأنه بدأ بقوله في الأقسام المتعددة، الأقسام المتعددة من قوله وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي وبالمشعر الأقصى، يعني عرفة إذا صم إذا وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل. وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجبرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل وكندة إذ هم إلى آخره. ثم قال فهل بعد هذا من معاذ لعائذ، وهل من معيذ يتقي الله عاذل. فالحاصل أن جمعا مسماه بهذا الاسم عند العرب الأولى لاجتماع الناس بها، واجتماع الناس بها لأن الحجيج كانوا ينقسمون في الجاهلية قسمين كما قلت لكم، العرب ويقفون بعرفات، وقريش تقف بمزدلفة ولا تخرج. فإذا عاد أهل عرفة بقية العرب عادوا إلى ما؟ عادوا إلى المزدلفة فقد اجتمعوا بها، فسميت جمعا لأنها تجمع بين الواقفين من أهل الجاهلية بالمشعر الحرام الذين هم قريش ومن معهم، وتجمع أيضا بين من وقف من أهل الجاهلية بالمشعر الحلال وهو عرفات، فيجتمعون في هذا المجمع جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف مع العرب في موقفهم بعرفات، ولم يقف مع قريش وهم قومه بالمزدلفة، وإنما جاوز المزدلفة في حجه حتى جاء إلى عرفات، هذا المقام الذي ينبغي أن يوقف فيه كما أمر الله جل وعلا، فلم يقف مع قومه وإنما وقف مع العرب فخالفهم هنا، ثم خالفهم في الموضع الثاني، خالف المشركين الجاهلية بقية العرب، فلم يدفع قبل الغروب وإنما دفع بعد الغروب، فكانت العرب الجاهلية الأولى يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، والشمس على الجبال كالعمائم على الرؤوس، كانوا يدفعون في هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف قومه فوقف في عرفة مع العرب، وخالف العرب الجاهلية من غير قومه فدفع من عرفة على غير دفعهم، فهم يدفعون قبل الغروب وهو دفع بعد الغروب، ثم اجتمعوا جميعا بجمع فجمعتهم جمع، فكانوا يدفعون من جمع جميعا بعد شروق الشمس، فخالف الجميع ودفع قبل شروق الشمس، فإنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالف هؤلاء في موطن وخالف هؤلاء في موطن وخالفهم جميعا في موطن، فهذه ثلاثة مواطن خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، خالف قريشا في ترك الوقوف بمزدلفة، ووقف مع من معه بعرفات كما كانت العرب تقف، ثم خالف العرب عموما في حال الجاهلية، كانوا يدفعون قبل غروب الشمس من عرفات والشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على الرؤوس فدفع بعد غروب الشمس، هذه مخالفة للعرب والأولى مخالفة لقريش، فاجتمعوا جميعا واتفقوا جميعا على مخالفة ثالثة، وهي أنهم يغادرون بعد شروق الشمس من مزدلفة إلى الجمرة الكبرى، فخالفهم جميعا مجتمعين فدفع قبل شروق الشمس بعد أن أسفر جدا صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا هذا، وسميت مزدلفة بهذا. وأما كونها المشعر الحرام فقد نص الله عليه في كتابه، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآية. نعم. ويدفع مع الإمام أو نائبه وهو أمير الحاج على طريق المأزمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها وهما جبلان. نعم. قال شيخ الإسلام: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم. سميت بالمشعر الحرام، هذا من تسمية الكل بالبعض، باسم البعض. المشعر الحرام هو جبيل صغير فيه المسجد الآن المبني، علامة عليه. المشعر الحرام هو جبيل صغير، جبل صغير فقيل فيه جبيل، ليس جبلا لكنه جبيل صغير مرتفع، فوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول فيما أنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فالمشعر الحرام كلها مزدلفة، ولكن هذا الموضع هو الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن تجد الناس يقول مزدلفة وفين المشعر الحرام، هي المشعر الحرام كلها، وسميت المشعر الحرام لأنها داخل الحرم المزدلفة، ليست خارج الحرم، مغايرة لها عن عرفات، فإنها المشعر الحلال، جميع المشاعر في الحرم إلا عرفات، فإنها المشعر الوحيد في خارج الحرم، فقيل لها المشعر الحلال. نعم. فهذا المشعر الحرام هو المزدلفة، والموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بعد الصلاة وقف فيه هو هذا الذي عليه المسجد المبني حاليا. نعم. قال شيخ الإسلام: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات. نعم. وخرج على طريق المأزمين. المأزمين يعني ذهب إلى عرفات من طريق، وجاء من طريق آخر إلى المزدلفة. نعم. وكان في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة. حزورة. نعم. ودخل إلى عرفات من طريق ضب، وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قلت: والطريق الوسطى التي ذكرها شيخ الإسلام هي المعروفة الآن بسوق العرب، والذي يأتي مع هذه الطريق يخرج منها إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة ليست من منى، بل هي حد له من جهة مكة، وهذا معنى قول شيخ الإسلام يخرج منها إلى خارج منى. نعم، لأن على آخر الحج، وعنده كما ترون اليوم من حج يرى بعدها طلعت الحلاقون وأسواق بن داود الآن، وهذه ليست من منى، بعدما وسع في الجبال وشقت الطرق هذه، وإلا قبل كان ينحرف فيخرج إلى خارج منى، يعني إلى مكة، يخرج من حدود منى، ثم بعد ذلك ينعطف على يساره إلى الجمرة، يأتي هكذا، هنا الجبل، فيأتي هكذا ثم ينعطف على يساره هكذا، ثم يستدير لها فيرميها من هنا وهو متجه إلى جهة الشمال، لأن في ذلك المكان الجبل، وكانت لا ترمى إلا من جهة واحدة، جمرة العقبة كانت في أصل الجبل. نعم. وقوله ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، أي لأن أمامه الجبل المسمى بالعقبة التي فوق الجمرة. نعم. وعلى يساره الوادي الذي يخرج على الجمرة المذكورة، وقد أزيلت العقبة للتوسعة. وأما الطريق المتقدمة التي وسميت بسبب ذلك بجمرة إيش؟ العقبة، لأن الناس ما يستطيعون يطلعون الجبل ويرمون، فيأتونها ثم ينحرفون من أمامها قليلا مع اليسار ثم يعودون إليها فيرمونها من بطن الوادي، من بطن الوادي، أما الجبل يشق عليهم صعوده، فهذا الذي يجعلهم في كتب المناسك يذكرون الانحراف والدوران حولها على هذا النحو. نعم. أما الآن فقد تيسر ولله الحمد من جميع الجهات بعدما أزيلت هذه العقبة، هذا الجبل الذي فوقها يشرف عليها. نعم. وأما الطريق المتقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام فهي طريق الناس اليوم التي فيها الجمرات الثلاث، الجمرات الثلاث، والله أعلم. نعم. قال في النهاية: المأزم المضيق من المضيق في الجبال، يعني هذا جبل وهذا جبل وأنت تمر بينهما، أو هذه جبال وهذه جبال وأنت تمر بينهما، يسمى هذا مأزم. نعم. حيث يلتقي بعضها ببعض. نعم. ويتسع ما وراءه، والميم زائدة، فكأنه من الأزم القوة والشدة. نعم. انتهى. ويجدون في ذلك قوة وشدة حينما يأتون مجتمعين متفرقين ثم يضغطهم الطريق فيشتد عليهم الزحام، فسمي المأزم، فالمأزم مأخوذ من الأزم وهو القوة والشدة والضنك الذي يحصل لهم من الازدحام بين هذين العلمين، لأن الطريق تضيق فيزدحم الناس، كما هو الحال أنتم ترون والآن تطوف من هنا ومن هنا بالبيت في سعة، فإذا جئت ما بين المقام والبيت حصل شيء من الضيق، وهكذا. نعم. قال في القاموس: والمأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة. نعم. انتهى. نعم. فإن دفع قبل الإمام كره، لقول الإمام أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام، ولا شيء عليه في الدفع قبله خلافا للخرق. إذا كان دفعه في الوقت، في الوقت فلا بأس، أما إذا كان غير في غير الوقت، كأن يكون خرج قبل الإمام، فهذا كما تقدم عليه فيه دم، ولكن ينبغي له ألا يدفع حتى يدفع الإمام، والمراد به الذي يقيم للناس حجهم، والآن نائب النواب عن الإمام، النائب عن الإمام الذي يقيم للناس الحج هو الذي يدفع معه، فلو دفع قبله لكن في الوقت لا شيء عليه. نعم. ويسرع في الفجوة، لقول أسامة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. متفق عليه. والعنق انبساط السير. نعم. والنص الإسراع. نعم. النص هو الإسراع، والعنق هو انبساط السير، يعني السير على الدابة، السير بين هذا وهذا، بين التأخر وبين العجلة، بين السرعة وبين المهل، هذا يسمى إيش؟ عنق. تسير فيه الدابة سيرا مريحا، لا هو بالجري والإسراع ولا هو بالمشي والإبطاء، وإنما هو: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. فالعنق هو السير فيه شيء من السرعة لكن ليست السرعة الكاملة، وفيه شيء من الراحة لكن ليست المهل والإبطاء الواضح، وإنما هو الانبساط في السير، يعني التوسط والاعتدال في السير، فهذا هو العنق. يقول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا، يعني سيري سير العنق الفسيح المنبسط إلى سليمان فنستريحا. والنص هو الإسراع، النص هو الإسراع، إذا وجد فضاء ما في زحام في الناس أمامه فإنه يسرع يستغل هذا الفراغ. نعم. ويلبي في الطريق، لقول الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه. نعم. ويذكر الله تعالى لأنه في زمن السعي إلى شعائره. هات. فإذا وصل مزدلفة واضح. كل ذلك واضح. نعم. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا. وقال الشيخ منصور البهوتي إن كان ممن يباح له الجمع. وقد تقدم معنا قول الحنابلة في هذا، تذكرونه ولا لا؟ نعم. هات خلاص، بما أغنى عن إعادته هنا. والحنابلة يقولون من يباح له الجمع يعني من جاء في سفر فيخرجون أهل مكة، ومن في حكمهم ممن قرب فلا يجمع. نعم. هات. قلت الصحيح الذي تدل له السنة هو الجمع والقصر لكافة الحجاج، سواء كانوا مكيين أم أفقيين. أم أفقيين أو آفاقيين. أم أفقيين. نعم. والله أعلم. ولله دره إذ تبع الدليل ورجحه. نعم. ولو كان خلاف المذهب فهذا هو الحق، أن أهل مكة كغيرهم في الحج يجمعون ويقصرون، فالموضع الذي يجمعون فيه هو عرفات والمزدلفة مع القصر، والموضع الذي يقصرون فيه بلا جمع هو منى، يوم الثامن ويوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر. نعم. ويصلي المغرب والعشاء قبل حط رحله. الإطلاق هكذا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم ذهبوا وحطوا رحالهم ثم صلى بهم العشاء، وقد تقدم معنا، تذكرون هذا ولا لا؟ هذا هو. فقال لا بأس بشرع يعني بفارق يسير، تذكرونه؟ كاستراحة أو كحط رحل، ما تذكرون تقدم معنا؟ هات بس. نعم. فلا بأس، يعني هنا قال ويصلي المغرب والعشاء قبل حط الرحل، هذا في نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب ثم ثاروا فحطوا رحالهم ثم قام وصلى بهم العشاء، فالإطلاق هنا فيه ما فيه. نعم. قال في الإقناع وشرحه، الظاهر تنسون أنتم اللي تقدم معنا. نعم. هذا هكذا تقدم معنا، ولذلك قال ولو استراح بينهما لا يعتبر ذلك فاصلا بين الجمع، ما تذكرونه؟ الله ظاهر أن يذكركم بكل ما أستطيع ماش إلا من رحم الله. طيب. هات. يعني لو حصل هذا الحاصل، بمعنى أن صليت المغرب ثم مثلا احتجت، ارتحت قليلا 10 دقائق ربع ساعة، أو نزلت عفشي من على السيارة ثم أقمت الصلاة العشاء وصليت، فهذا في الحقيقة جمع لا يخرج عن صورة الجامع، قد تقدم معنا. نعم. قال في الإقناع وشرحه بإقامة لكل صلاة بلا أذان، هذا اختيار الخرقي. بإقامة لكل صلاة بلا أذان، يعني يقيم للصلاتين، لكل صلاة إقامة لكن أذان لا، هذا اختيار الخرقي. هات. قال ابن المنذر هو رواية أسامة وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رديفه، وإنما لم يؤذن للأولى هاهنا لأنها في غير وقتها بخلاف المجموعتين بعرفة، وظاهر كلام الأكثرين يؤذن للأولى لقول جابر رضي الله عنه حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وإن أذن وأقام للأولى فقط ولم يقم للثانية فحسن، لحديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، فصلى المغرب 3 والعشاء 2 بإقامة واحدة، لكن السنة أن يقيم لها. انتهى كلام الإقناع وشرحه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله الآن عندنا في هذا الإشكال الأول أنه إيش؟ بلا يصلي الصلاتين بإقامتين بلا أذان، هذا اختيار الخراقي. الإشكال الثاني أنه إيش؟ أنه يصلي المغرب والعشاء بإقامة واحدة، تمام؟ هات سيجيب عن ابن القيم. هات قال ابن القيم رحمه الله في سياق أوهام بعض من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ومنها وهم من وهم في أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين. طيب هذا واضح، فإنه بعرفة أذن واحدا أذانا واحدا وأقام إقامتين، لا أذان ثاني موجود. طيب، ووهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذن بلا أذان أصلا. هذا صحيح، هذا وهم ظاهر، صلاهما بإقامتين بلا أذان، هذا صحيح في ظاهر في الغلط. نعم. ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة، هذا كذلك خطأ ظاهر. نعم. والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، هذا هو الصحيح، ويدل عليه حديث جابر وهو آكد ما ورد في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتطوع بين المغرب والعشاء المجموعتين، فيؤذن للمغرب ويقيم ثم يصليها، ثم بعد أن يفرغ منها يقيم للعشاء ولا يؤذن لها ويصليها، كما حصل في عرفة تماما، يؤذن أذانا واحدا فيصلي الظهر بعد الإقامة، ثم يأتي العصر بعد ذلك فيقيم لها إقامة ويصليها بلا أذان. نعم. ولا يتطوع بين المغرب والعشاء المجموعتين، لقول أسامة وابن عمر رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما. نعم، وقد ذكر هذا أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما، يعني ما صلى سبحة نافلة. نعم. قال الشيخ منصور البهوتي لكن لا يبطل جمع التأخير. نعم. لكن لا يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف جمع التقديم كما ذكروه في الجمع. انتهى. نعم، يعني إذا أخر فإنه لو سبح بين الصلاتين المجموعتين لا يبطل. هات. قلت التطوع بينهما خلاف السنة وإن قلنا بعدم البطلان. لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع فيما بين هاتين الصلاتين، فحينئذ العمل به أو الفعل له على خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته الصلاة وفاقا لمالك والشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة. نعم. قال في المنتهى وشرحه وإن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة جمع وحده لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى. ومقتضى مفهومه أنه لو أراد الصلاة قبل الإمام أنه لا يجمع ومقتضى مفهومه أنه لو أراد الصلاة قبل الإمام أنه لا يجمع وليس مرادا، بل مراده أن من لم يصلي مع الإمام جمع وحده سواء كان ذلك قبل الإمام أو بعده، وإن كان معه رفقة صلى بهم جمعا وقصرا لتحصل لهم فضيلة صلاة الجماعة. نعم، يقول رحمه الله إن صلى المغرب في الطريق، يعني وهو نازل من عرفات إلى المزدلفة، صحت هذه الصلاة لكنه ترك السنة، وهذا القول قال به مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وعلق عليه عندكم المعلق حيث يقول: قال الدبوسي في الأسرار: أما المغرب ليلة النحر فيؤخر إلى المزدلفة بالإجماع، وتصلى مع العشاء في وقتها، فإن عجل في الطريق أعادها بالمزدلفة. يعني عنده لو صلاها في الطريق لا تجزئه، يعيدها إلى أين؟ إذا وصل إلى المزدلفة. الثلاثة: أحمد وشيخه الشافعي وشيخ شيخه مالك يقولون بجواز ذلك، لكنه ترك السنة. والتعليل عندهم خلافا لأبي حنيفة: لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة، فإذا كان الجمع في المغرب والعشاء كذلك فإنه يجوز أن يفرق بين المغرب والعشاء. فلو صلى المغرب في الطريق، نعم، ثم صلى العشاء بمزدلفة أجزأه ذلك. ثم نقل بعد ذلك عبارة المنتهى وشرحه ليعقب عليه بما يدفع توهما، حيث قال: قال في المنتهى وشرحه، يعني منتهى الإرادات: وإن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة جمع وحده لفعل ابن عمر. قال: مقتضى مفهومه أنه لو أراد الصلاة قبل الإمام أنه لا يجمع. العبارة يقول: وإن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة جمع وحده، فإذا الجمع هنا وحده بعد فواتها مع الإمام ولا لا؟ الذي يقيم للناس المشاعر. فمعنى ذلك أنه لو صلى قبل قد يفهم أنه لا يجوز. قال هنا: مقتضى مفهومه أنه لو أراد الصلاة قبل الإمام لا يجمع. الظاهر العبارة أن من فاتته يجمع، أما الذي يتقدم لا يجمع. يقول هذا غير مراد. إذا حصل هذا الفهم أو هذا التوهم، وقد يحصل لبعض الناس، هذا ليس مرادا لصاحب المنتهى ولصاحب الشرح، وإنما المراد أن من لم يصلي مع الإمام مطلقا سواء تقدم أو تأخر، من لم يصلي مع الإمام جمع وحده، سواء كان بمفرده أو مع جماعته، سواء كان قبل الإمام أو سواء كان بعد أو كان بعد الإمام، هذا المراد. وليس المراد من ظاهر العبارة أن الجمع خاص بمن فاتته الصلاة مع الإمام، يعني لم يصلي قبله لكن جاء ووجد الإمام قد صلى بالناس فهنا يجوز له الجمع، فمعنى ذلك أن من تقدم لا يجوز له الجمع والقصر. هذا التوهم يقول غير مراد. نعم. ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي الفجر، ويصلي الفجر لقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تقف على مزدلفة، فإن شاء الله تعالى نحن نضطجع، وغدا إن شاء الله نرجع بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: من قدم سعي العمرة على الطواف يجزي؟ لا يجزي، لابد يطوف ثم بعد ذلك يسعى. هذا قد أجبنا عليه في الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا، قد جاء عنه هذا وهذا، وإنما يذكرون ما يذكرون مما يناسب المقام، فحينما انصرف من مزدلفة ذكروا أنه لبى، وحينما صعد إلى كذا ذكروا أنه هلل الله وسبحه وكب، فهذا ما يناسب المقام، وهو دليل على أنه في هذه الأوقات جميعا يجوز له أن يذكر الله بالتلبية وأن يذكر الله بالتهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك. نعم، كل ذلك جائز. هذا يقول: بعض أفراد البعثة الطبية الذين جاءوا من بلدي اعتمروا عمرة التمتع، وهم الآن نظرا لعملهم يخرجون من مكة إلى جدة لإحضار الأدوية وبعض الحاجيات الأخرى، فهذا هل هذا يضر بتمتعهم؟ لا يضر بتمتعهم إن شاء الله. وهذا سؤال يسأل: هل النهي عن دخول ديار المعذبين خاص بقوم صالح؟ لا، عام بكل الديار، وسيأتي معنا هنا توجيهه أيضا في مزدلفة على القول بأن وادي محسر وادي سار فيه عذاب على أصحاب الفيل. هذا السؤال عنه، يقول هل ثبت أن أصحاب الفيل عذبوا في وادي محسر؟ هذا ذكره بعض الفقهاء وسيأتينا إن شاء الله. فإن محسر يقال له وادي محسر، وقد اختلفوا في سبب التسمية، فقيل إن هذا الوادي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر، لأن هذا الموضع موضع العذاب الذي عذب فيه أهل الفيل، لكن هذا القول غير صحيح، فإن هذا الوادي من الحرم، محسر من الحرم، عرنا بين محسر وبين مزدلفة وبين عرفات، أليس كذلك؟ ومحسر بين مزدلفة وبين منى في الطريق إلى الغرب، فيقولون إن محسر هو الموضع الذي عذب فيه أصحاب الفيل، وليس ذلك بصحيح، لأن محسر من الحرم، والحرم لم يدخله الفيل ولا أصحاب الفيل، وإنما على الصحيح أنهم عذبوا في المغمس، وهذا في خارج الحرم قبل عرفات، فهذا هو الصحيح، فمحسر لم ينزل به العذاب على أصحاب الفيل لأنه من الحرم والفيل لم يدخل الحرم، وإنما نزل بهم العذاب في المغمس، هذا هو الصحيح. والله أعلم. هنا ما يتعلق باللفظ الذي مر معنا بالأمس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج 660. قلت أن هذا اللفظ ما أعرفه، أعطاني أخي أبو سليمان أو هذا الجوال بالأمس في النت، وأراني لفظ الحديث وأعطاني أوراقا، وأنا رجعت إليه أيضا فعلقت ما علقته من هناك هنا على هذه النسخة وسأعيدها لك. هذا اللفظ من أدرك عرفات بليل، صفحة 660، من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، هذا هو اللفظ عندنا. هذا خرج، اللفظ هذا وجد من حديث ابن عباس، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وهذا اللفظ عند الطبراني وهو ضعيف جدا، ضعيف جدا لوجود عمر بن قيس المكي المعروف بسندل فيه وهو متهم، فلا يتقوى حديثه لو جاء من 100 طريق شواهد أو متابعات فإنه لا يستفيد حديثه هو، لكن هذه الشواهد أو المتابعات قد ينظر فيها لبعضها، أما لهذا لا يتقوى لأنه متروك. وقد روي من طريق أخرى، من طريق أخرى عن ابن عباس، وهي طريق ابن أبي ليلى عن عطاء بلفظ من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه، وهذه الطريق الأخرى عن ابن عباس هي طريق ابن أبي ليلى، فيها ضعفاء وفيها اضطراب، فيها ضعفاء وفيها اضطراب، فأما الضعفاء ففيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ، وقد اختلف عليه فيه، فمرة يجعل من مسند ابن عباس ومرة يجعل من مسند ابن عمر، وزيادة على ضعف ابن أبي ليلى واضطرابه فيه، فيه أيضا ضعفاء آخرون، ففيه رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطي وهو ضعيف، وهو الذي زاد فجعله من مسند ابن عمر، فهو بهذا اللفظ الذي ذكر لا يصح. وحينما جعل من مسند ابن عمر في جعله بلفظ من وقف بعرفات بليل بدل من أدرك، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمره وعليه الحج من قابل. هذه قضية فليحل بعمره قد ثبتت من طرق أخرى، فهذا الصحيح أنه من طريق ابن عباس غير صحيح، لكن ورد من عن جابر، وورد معناه من حديث عروة ابن مضرس الطائي، ورد من حديث مضرس بن عروة الطائي، وورد من حديث جابر رضي الله تعالى عنهم. ويكون تصريح الشيخ فيه شيء من تساهل، فيه شيء من تساهل رحمه الله تعالى، ويكفيه فخرا أنه العالم الحافظ البحر، ويكفينا تأخرا أننا لا نعرف الحديث الواحد وهو يعرف الألوف، فرحمة الله عليه. نعم. اللهم صل وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.